إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس من آخر مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما. هاتان المسألتان يمكن أن يعنون لهما ولغيرهما من نظائرهما مما لم يذكره الشيخ بمسائل التوثيق الضمني. فالتوثيق ينقسم قسمين: صريح وضمني. فالصريح ما كنا نتكلم عنه وفي المجالس السابقة، والآن يتكلم لنا عن التوثيق الضمني. وقد أشار إلى نوع من التوثيق الضمني في آخر كلامه السابق، قالوا: أما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حال. هذه يعني هذا الضابط ضابط مهم جدا، ينبغي وضعه في يعني صندوق أو شيء والاهتمام به. فهذه صورة من صور التوثيق الضمني، وهو الإخراج للراوي في كتاب التزم صاحبه الصحة، وهذا الأصل فيه في الصحيحين بشرطه الذي ذكره الشيخ هنا، وهو التفريق بين من احتج به ومن روي له متابعة أو في الشواهد ونحو ذلك. أيضا هذا قد يفيدنا حتى في بعض الأحاديث الأخرى، مثلا ابن خزيمة نعرف أنه في الجملة أشد يعني أحسن حالا من تلميذ ابن حبان، ويعني إذا روى حديثا في صحيحه ولم يعلق عليه بما يقتضي شكه في صحته، لأن ابن خزيمة أحيانا يقول باب ما جاء مثلا عن الرسول بكذا كذا إن صح الخبر، طبعا إذا قال هذا شيء آخر. ومعروف أن صحيح ابن خزيمة قد ضاع أكثره وما بقي منه إلا قليل، يعني الربع أو كذا شيء منه، هذا الذي أعرفه، ما أدري إذا كان عثر على شيء منه بعد ذلك، الله أعلم. ولكن عنده أيضا كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد أيضا صرح في بدايته أنه يعني لا يحتج فيه إلا بما يراه ثابتا أو نحو ذلك من الكلام. فإذا مثلا وجدنا راويا ليس فيه أي تعديل، ثم وجدنا ابن خزيمة احتج بحديثه ولم يعلق عليه بشيء، فهذا نوع من التوثيق الضمني من ابن خزيمة. وإن كنت أظن أن بعضهم يقول إن ابن خزيمة وإن لم يكن كابن حبان، لكن قد يكون عنده شيء يعني في مسألة يعني من لم يوثق، لكن تحتاج إلى تحرير، يعني ممكن بعضكم يجعله بحثا صغيرا، مثلا رأي ابن خزيمة في المجهولين، أو قد يكون بحث يعني لو ينظر هذا. على كل حال أظن أنه مر بمثال، أنا سأذكر مثالا من الذاكرة، ويعني أحب منكم أن تراجعوا، لأن يعني الذاكرة إذا كان الحفظ خوان كما تقدم فهذا يعني أخوان وأخوان، ما في حفظ أصلا. لكن أظن أن ابن خزيمة رحمه الله صحح حديث الأوعال، وحديث الأوعال في إسناده جهالة، يعني مما قيل فيه أن في إسناده جهالة، في تابعي في جهالة، فهو يعني صححه بمعنى أنه احتج به في كتاب التوحيد، وقد صرح في بدايته أنه يعني أن هذا الكتاب يروي فيه الأحاديث بنقل العدل عن العدل من أول إلى منتهى، أو كلاما هذا يعني قريبا من هذا المعنى. فهل نقول مثلا هذا يعد توثيقا من ابن خزيمة لهذا الراوي، وبالتالي نحتج بحديثه، لأننا سبق لنا أن توثيق إمام واحد معتبر، وهذا ولهذا قلت لكم نحتاج أن نسبر قول ابن خزيمة في المجاهيل، هل هو يعني نحو من تلميذه ابن حبان أو لا، هو يعني يتثبت أكثر مثلا، يحتاج هذا إلى بحث. على كل هذا توثيق ضمني، وقد يكون الحاكم في الأصل كذلك، لكن يعني لكثرة ما وقع في كتابه من الأوهام صار لا يعني قد لا يعتمد عليه، حتى يقول مثلا هذا على شرط مسلم ويكون فيه رجل مجهول. الآن مر بنا في شرح البلوغ قبل قليل حديث من هذا النحو، قال فيه على شرط مسلم: وفيه رجل مجهول لم يروي له مسلم، وليس له إلا حديث واحد في الكتب الستة عند أبي داود والنسائي تقريبا، ولم يروي له مسلم أصلا. فلهذا يعني يصعب الاعتماد على يعني ما يقوله الحاكم في هذا الباب. طيب، لكن إذا كان في الصحيحين، هناك مقولة مشهورة للإمام الذهبي أنه قال يعني هناك جملة من الرواة في الصحيحين لا نعرف أحدا نص على توثيقه. وأنا أيضا سأذكر مثالا من الذاكرة، وخذوه هكذا محل بحث، يعني مثلا أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة من أبيها، أمها أنصارية. أم كلثوم هذه روى لها مسلم، ولم أجد خلافا يعني في أنه يعني ما رأيت أحدا ضعف حديثا بسببها، وهي ليست صحابية لأنها ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاة أبيها، كانت حملا لما مات أبو بكر ولدت بعد وفاته، لكنها مشهورة يعني تزوجها طلحة بن عبيد الله، والمهم يعني لها قصص معروفة، وهي امرأة معروفة أولادها معروفة، فرأيتهم احتجوا بها ومسلم روى لها وكذا وكذا، ولم أجد أحدا نص على توثيقها ممن يعني يعتد بتوثيقه، ومع ذلك حديثها في الصحيح وكذا. والذهبي يقول هناك جماعة، وهو من أهل الاستقراء التام كما يقول ابن حجر، يقول هناك جماعة من رواة الصحيحين لم نعلم أحدا نص على توثيقه. وأنا أظن أن هذا يكثر بالذات في التابعين، طبعا الصحابة لا يحتاج الأمر، أما التابعون فكأنه أحيانا يكون التابعي مشهورا عند العلماء، لكن نحن قد لا يكون وصل إلينا كلمة صريحة، لأن كثيرا من التوثيق الذي ينقل إلينا عبارة عن أسئلة مثلا، أو جاءت مناسبة تكلم فيها، وهذا معناه أن هذا كان مستقرا في صدور العلماء، لكن قد تأتي مناسبة يبرزونها. إذن هذا التصريح بالتوثيق قد يكون لم تأتي مناسبة لراوي معين فلم ينقل، لكن نلاحظ من تصرفات العلماء معه أنه ثقة، ومن أعظم ذلك أن يخرج له صاحب الصحيح محتجا به. أضف إلى ذلك أن لا يتعقبه أحد ممن تعقب من أخرج في الصحيح. نحن نعرف أن هناك كتبا الأمة لم تتلقى الصحيحين بالقبول هكذا جزافا، بل هناك كتب تعقبت من أشهرها كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وهناك علل الصحيح، وغير واحد كتب ابن عمار الشهيد، وكذلك أبو مسعود وغيرهم كتبوا في مثلا علل صحيح مسلم أو بعض التعقبات. فإذا إذا ما وجدنا أحدا تعقبه في هذا، فهذا يشعر بأنه مسلم يعني حتى وإن لم يأتي توثيق. ولهذا سنتكلم فيما يأتي إن شاء الله في مسألة ثبوت عدالة الراوي بكلام، أرجو منكم أنتم ما شاء الله كثير منكم طلاب حديث، ويمكن أن تبحثوا كثيرا من المسائل في البحوث التي حتى الجزئية التي تعطونها، أو في الرسائل التي تأتي يعني تفيدون الأمة ببعض الأعمال إن شاء الله، التي قد يكون لها أثر يعني كبير مما سنذكره إن شاء الله. قال: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، توثيق ضمني توثيقا ضمنيا، وهما: الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه، هذا احتراز من التعديل على الإبهام، لا نتكلم هنا عن التعديل على الإبهام، أن يقول حدثني الثقة، هذه مسألة التعديل على الإبهام، يقول نحن لا نتكلم عنها هنا، نتكلم عن ما إذا سماه صريحا وقال حدثني فلان لكنه لم يصرح بتوثيقه. وأيضا يشترط في هذه المسألة أن يكون الراوي التلميذ عدلا، أما إذا كان الراوي نفسه غير عدل ففاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان هو نفسه ضعيف كيف ستقوي روايته، إذا كان هو نفسه ضعيفا فكيف تقوي روايته غيره، فاقد الشيء لا يعطيه. لكن إذا كان هو عدلا وروى عن شيخ له سماه باسمه وحدده ولكن لم يصرح بتوثيقه، فهل هذا يعد توثيقا ضمنيا لشيخه هذا باعتبار أن هذا الراوي عدل وعدالته وأمانته تأبيان عليه أن يروي عن شيخ يعلم جرحه ويسكت؟ هذا مأخذ لبعض العلماء، قالوا إذا روى العدل عن شيخ وسماه فهذا يعد توثيقا ضمنيا منه له، إذ عدالته تمنعه من الرواية عمن يعلم جرحه بلا تبيين. هذا القول، هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. القول الثاني يقابله، يقولون هذا ليس بتوثيق مطلقة، الأول توثيق مطلقة والثاني ليس بتوثيق مطلقا. لماذا؟ لأنهم يقولون قد لا يعلم جرحه ولا عدالته، فيروي بناء على الأصل أنه يجوز له أن يروي عن شيخه، لأن من أسند فقد أحال، فهو كان يقول أنا حدثني فلان بن فلان، أنت اذهب وابحث عن حاله إذا أردت أن تحتج بهذا الحديث أو تأخذ به، أنا أروي لك كما سمعت. بل إنه كما تقدم قد وقع أن بعض الرواة رووا عن مشايخ يعني لهم فيهم كلام، ثم إنه قد يكون هذا الراوي عدلا لكن مثلا في ضبطه إشكال، فهو يروي لك ويقول أنت انظر هذا الحديث هل له متابع هل هل هل، وقد يكون يرى رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد وقد وقد. فإذا هناك احتمالات لا يمكن أن نبني على هذا أنه يراه ثقة. وحتى في جانب العدالة لا يلزم، هكذا قالوا. القول الثالث التفصيل بين من لا يروي إلا عن ثقة ومن ليس كذلك، فإذا علم أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة فهذا يكون توثيقا ضمنيا، لأن عادته الفعلية تنزل منزلة قوله إنه ثقة. لكن من لا يروي إلا عن عدل نوعان، هناك من صرح مثلا يقول ولو يعني بالإشارة أنه قال كيف أروي عن فلان مثلا وهو ليس بعدل، أو المهم يعني، واستقرأ العلماء مثلا صنيعه فعلا فوجدوه كذلك. وهناك من لم يصرح أصلا وإنما استقرأ العلماء صنيعه فقال بعضهم على حسب اجتهاده إن فلانا لا يروي إلا عن ثقة، وهذا أضعف طبعا من النوع الذي قبله. ومن اللطائف في هذا الباب، ليت الإخوة يعني يرسلون، أنا سمعت أن لشيخنا محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله، الإثيوبي كما كان يعني يصوب، نظما في من لا يروي إلا عن ثقة، ذكر منهم جماعة يعني، وهذا مما يفيد طالب الحديث كثيرا، لأنه على كل حال يقوي من حال المجهول، على كل حال يعني حتى لو لم نقل إنه توثيق في الدرجة العليا من التوثيق لكنه أحسن من العدم. فنقول مثلا فلان هذا روى عنه مالك وهو من أهل المدينة، فيقوي حاله، يكاد يكون صدوقا أو قد بلغ هذه الرتبة. كذلك إذا روى عنه مثلا شعبة، كذلك إذا روى عنه القطان هنا ذكر، كذلك إذا روى عنه حريز بن عثمان، قالوا كل الشيوخ ثقات، وبعضهم يقول أبو داود، وأظن بعضهم يذكر أيضا أبا داود وأبا زرعة وهؤلاء. فلعل النظم يعني يتضمن جماعة، لو وجد يكون طيبا يعني لكم تبحثون عنه وترسلونه لي حتى نطلع عليه وننظر يعني عدد الناس الذين ذكرهم الشيخ. طيب، قال هنا الشيخ هذا هو تلخيص هذه المسألة، وهذا القول رجح يعني تفصيل بين من لا يروي إلا عن ثقة وغيره، ولكن في الحقيقة هو توثيق ضمني، والتوثيق درجات، يعني هناك صريح هناك ضمني، هنا الضمني نفسه يتفاوت، ففيه شيء من تقوية أمره. بل إن الحافظ ابن رجب ذكر عن أبي حاتم أو عن أبي زرعة، نسيت الآن، أظن عن أبي زرعة، كأن ابن أبي حاتم سأله قال هل رواية العدل عن المجهول تقوي أمره؟ لاحظ الآن ما اشترط أنه لا يروي إلا عنه، قال إي والله لتقوي أمره، وكذا إنها لتقوي أمره أو شيء منه. وقد سبقت هذه المسألة في ضابط أنه إذا روى عنه جماعة لا سيما إذا كانوا من أهل الانتقاء وكذا ومن أهل العلم المشهورين وليسوا ممن يروي عن كل من هب ودب، فهذا يقوي أمر المجهول. لكن يقوي أمره هل معناه أنه حجة؟ هذا هو السؤال، أو أنه يعني أحسن من غيره؟ محتمل هذا الكلام، ولذلك علم الحديث علم دقيق يعني جدا، يحتاج إلى إدمان النظر والتفكر في الأمور والممارسة العملية، لأن نظريا تشتبه تفاصيل كثيرة، لكن إذا نزلت إلى الميدان يعني تتكشف لك كثير من هذه الأمور، وتستغني عن كثير من التفاصيل غير الواقعية أصلا التي لا يوجد لها يعني لا تحتاج إليها، وتتبدى لك تفاصيل كثيرة واقعية لا توجد في الكتب التأصيلية، وهذا شأن العلوم التطبيقية كلها، حتى أصول الفقه وحتى يعني القواعد مثلا بعض تطبيق بعض القواعد الفقهية وحتى كذا، ذكرهم في الفوائد السمية جميل، الجزء الأول ولا الثاني عددهم 34 ما شاء الله. كثير جدا. أنا أظن أن الشيخ الأول، جميل، أظن أن الشيخ هو ذكر من قيل إنه لا يروي إلا عن عدل، يعني سواء سلم هذا أو لم يسلم، المهم أنه من قيل إنه لا يروي إلا عن عدل. جميل. طيب، قال قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، نعم، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. هو يعني الشيخ أجازنا إجازة عامة، فأظن أن مروي أن مصنفاتي يعني داخل في هذا دخولا أوليا، فإن كان كذلك فقد أجزت أربعتكم به النظر. طيب، قال فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، هذا هو المشهور. طيب، هو متوكل أيضا، ما في مشكلة، كذلك أوجزته. قال وتعليل ذلك، قال هنا أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. هذا هو المشهور عند المحدثين، أنه ليس بتعديل مطلقا، وهذا الذي مشى عليه العراقي في ألفيته طبعا لابن الصلاح، لأنه قال وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح، على تصريح التصريح باسمه. قول بعض أهل الثانية، قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعية أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. ثالثا، القول الثالث إن كان، نعم، القول الثالث إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. إذن هذه ثلاثة أقوال، وهذا القول وسط. قال السخاوي، طبعا هنا أحال إلى اختصار علوم الحديث أيضا، كأن ابن كثير أيضا يقول بهذا. قال السخاوي، ينظر كلام ابن كثير هناك، قال السخاوي هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. طيب، وقد نوقش القول الثاني، القول الثاني أنه توثيق مطلقا أو أنه تعديل مطلقا بأمرين، هما أولا احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه، وأنتم قلتم لو كان يعلم جرحه ثم روى لكان غشا. طيب، أرأيت إن لم يكن يعلم لا جرحه ولا عدالته هل يمتنع أن يروي عنه حتى يعلم عدالته؟ هل أنتم تقولون بهذا؟ لا. ثانيا، أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه إذا روى عنه أكثر من اثنين، أكثر من واحد، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قال أبو بكر الصيرفي، لا يلزم من العدالة أنه خبر باطنه وأنه كذا، لأن قد يقول كيف وهو شيخه، لا، المشيخة ليست كما نتصورها نحن أنه لا بد يكون لزمه مثلا سنة أو لا، ممكن يكون جاء من بلد بعيد فجالسه مجلسا واحدا أخذ عنه مثلا 100 حديث ثم ذهب، فليس له به كبير خبرة. قالوا هذان الأمران لا يردان على القول الثالث المفصل، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر، حجر رحمه الله، سبحان الله، دقة عجيبة، انظر ماذا قال، قال من عرف من حاله، لاحظ كلمة من حاله، يعني لا يلزم أن يصرح حتى لو كان من خلال حاله فقط استقراء، ومن باب أولى إذا صرح، لكن طبعا إذا صرح ينظر هل هو فعلا يطبق هذا الأمر أو أنها مجرد دعوة، لأن بعض الناس ما عنده خبرة أصلا في التعديل، لكن وأظن أن غالبهم قد يكون من باب الاستقراء، أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة إيش عنده، يا سلام، يعني هذا توثيق لهذا الشيخ عند هذا التلميذ، بعد ذلك معروف، حتى لو وثقه صريحا بقوله سننظر هل عارضه غيره أو لا، لكن نقول حتى لو كان ثقة عنده فقد سبق أن الأصح أنه يكتفى بتعديل واحد، وعلى هذا لا إشكال، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي، هؤلاء أربعة، وطائفة ممن بعده. وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، هذا هو عنده هو فقط، وهذا يكفي، لأننا لا نريد منه أن يحكي لنا الإجماع على التوثيق، نحن نريد أنه ثقة عنده، وبعد ذلك ننظر في قواعد تعارض الجرح والتعديل إذا كان له معارض. قال الشيخ: هذه القاعدة غالبية، كأنه يقصد أنه حتى الذين قيل إنهم رووا لا يرون إلا عن ثقات، فقد جاء عنهم أنهم رووا عن غير ثقات. يعني أظن لا يكاد أحد منهم إلا وخرم، خرم كونه يعني لا يروي إلا عن ثقة. لكن ينظر هل 34 يعني هذا عدد كبير ينظر فيه. قال: يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. أنا لا أدري يعني الشيخ ماذا يقصد. هو في النهاية هو توثيق ضمني، والتوثيق الضمني أقل من إيش؟ من التوثيق الصريح. فهو من جملة الموثقين، ينضاف قوله إلى قول الموثقين، وينظر بعد ذلك على حسب قواعد الإيش؟ الجرح والتعديل. فنقول مثلا: وفلان هذا مما يقوي أمره أنه روى عنه شعبة، أو أنه من أهل المدينة وروى عنه مالك، وهكذا. ثم ينظر في معارضات ذلك وما يعني سيأتي من قواعد تعارض الجرح والتعديل إن شاء الله. الثانية، المسألة الثانية مما اختلف فيه: إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث، فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ تصحيحا له أي للحديث نفسه للمتن، وتعديلا للراوي. هذا فيه أيضا مذاهب. القول الأول قول الخطيب البغدادي، قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، كلمة لأجله هذه ضع عليها خطا، فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. وتعليله لأنه لم يعمل بخبره، أولا لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي، هكذا الظاهر ولعل الأظهر، وهو رضا عنده عدل، ويمكن رضي، لكن المعروف في عبارات التوثيق للشهود عدل رضا، قل فلان عدل رضا. ورضا قد تكتب هكذا وقد تكتب هكذا، خاصة في المذاهب القديمة في الإملاء، واسعة ليست مثل المذاهب التي استقرت عندنا تبعا لمجامع اللغة العربية المعاصرة. وهذا مما ينتبه له طالب المحقق المخطوطات عموما من المحدثين ومن غيرهم من أهل الحديث ومن غيرهم، ليست القواعد هذه التي عندنا ليست هي التي يعني دائما تكون مستقرة في الزمان في الأزمان الأصحاب النساخ يعني. فليس هذا خطأ، بعضهم يقول صححت في ما فيه من الأخطاء، هذا ليس دائما خطأ، هذه مذاهب. وإذا رجعتم مثلا إلى آخر الشافية ابن الحاجب ستجدون أقوالا في مثل هذه المسائل، هي مذاهب للعلماء. فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر، ما دام أنه يعني عمل بحديثه معناه أنه يرى أنه عدل، وإلا فكيف يعمل بخبره إلا وهو عنده عدل. هذه حجة القول الأول. أيضا حجة ثانية أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله. يعني هو نفسه سيقدح في عدالة العالم نفسه، كيف يعلم يأخذ بخبر كذاب أو ضعيف؟ فهذا يقدح فيه هو. قال: لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. يقول: إذا كان يأخذ بخبر غير العدل ويبني عليه دينه فهو ليس بعدل، فإذا لا يوثق حتى لو صرح. لو صرح وقال هذا ثقة معناه هذا أصلا رجل متهتك، يأخذ بأخبار الضعفاء والثقات ولا يفرق بينها، أو أنه على الأقل جاهل لا يميز بين ما يحتج به ومن لا يحتج به في من الأحاديث، فكذلك لا يميز بين من يحتج برواته ومن لا يحتج به من الرواة. واضح؟ يعني هذا يستلزم القدح في نفس العالم، إذا كان بما أنه عالم جليل ومشهود له بالورع والعلم، فبالتالي مدام أخذ بالحديث فيؤيد أنه يرى راويه عدلا. هذه حجة القول الأول. القول الثاني، قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. طبعا لماذا؟ لأن الأخذ بحديث أو العمل على وفق حديث يمكن أن لا يكون لهذا الحديث، يمكن أن يكون لأنه يوافق مثلا عمومات من القرآن وعمومات من السنة الصحيحة، أو يوافق القياس، أو يوافق أقوال الصحابة، أو عليه إجماع، لأن موضوع الأخذ بالحكم أوسع من استدلال بحديث معين. قال ابن كثير: وفي هذا نظر يستدرك على ابن الصلاح، كأنه ينصر قول الخطيب لكن بشرط. قال: إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، إذا كان في الباب ليس هناك إلا هذا الحديث فإننا نعلم أنه إنما عمل به لأجل هذا الحديث، يعني مثلا الإمام أحمد إذا عمل بحديث الخط مثلا، لا يوجد إلا حديث مرفوع واحد وفي رواته مجاهيل، فهل نقول هذا يستلزم التوثيق الضمنية لهؤلاء المجاهيل؟ يقول ابن كثير نعم، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. وإن كان ابن رجب قال فيها آثار موقوفة يمكن أن يكون الإمام أحمد احتج عليه، على هذا لا يلزم، قد يكون عمل بالموقوف ليس بالمرفوع، أو تعرض للاحتجاج به في فتيا وحكمه، وهذا أقوى طبعا، أن يقول هذا جائز لحديث فلان، هنا صرح باعتماد على الحديث، أو استشهد به عند العمل بمقتضى، يعني مثلا يعمل به مثلا بصلاة التسابيح ويقول لحديثه فلان مثلا عند العمل. هناك فرق بين الفتيا والحكم والعمل. فتيا معناه الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام، والحكم القضاء مثلا الإخبار به مع الإلزام، والعمل عمله هو في نفسه يعمل به مثلا عبادة معينة أو شيء. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي الذي رد به على ابن الصلاح، أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث لا يكون ثم دليل آخر. يعني هل الأخبار، هل الحجج منحصرة في الأخبار؟ لا، ممكن يكون قياس إجماع كذا، ولهذا قال ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. ثانيا، ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، هذا أيضا يعني من الاحتمالات التي ترد. الإمام أحمد نقل عنه أنه قال لابنه وأنت تعلم طريقتي يا بني أني يعني إذا وجدت في الباب يعني حديثا معنى الكلام فيه ضعف أو كذا لم أدعه إلا إذا وجدت ما هو أقوى منه معنى كلامي هكذا. وبعضهم كان يقول ضعيف الحديث خير من الرأي، فإذا ربما يكون أخذ به وإن كان ضعيفا لأنه لم يجد في الباب غيره، فيرد هذا على ابن كثير لأنه يقول إذا كان ليس في الباب غير هذا الحديث معناه أنه يصححه. نقول قد يكون لا يصححه لكن يقول ولو كان غير صحيح فما هو أقرب ما ورده، وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. هذا أيضا احتمال أنه يعمل به من باب الورع، خاصة إذا كان الحديث يقتضي مثلا منعا من شيء أو كذا فيحتاط يحتاط. مثلا إذا كان إنسان يستتر ثم لا يصلي، لا يصمد إلى السترة أي لا يصلي إليها مباشرة، بل يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا لحديث المقداد الذي في سنن أبي داود وفيه ضعف، لكن يقول أنا في النهاية مستتر به وقد احتطت، وقيل إن هذا بعدا للشبه عن بعابديها يعني، فيقول لا هذا كلام وجيه وهو في النهاية أنا مستتر بها ولم أخالف الأحاديث الصحيحة، أنا مصل إليها لكن أخذ يمينا أو يسارا قليلا احتياطا، لأن الحديث الضعيف عند الجمهور لا يقطع بأن الرسول لم يقله بل هو غلبة ظن فقط، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. قال الشيخ ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله لأجل الحديث، إذن لابد من قرينة تدل، ليس أنه وافق الحديث فقط هكذا، لابد أن يكون هناك مستند أو قرينة تدل على أنه لأجل هذا الحديث حديث فلان عمل بهذا العمل أو حكم بهذا الحكم أو أفتى بهذه الفتية. هذه الصور الثلاثة كلها من التوثيق الضمني، أفتى بوفاق الحديث أو قضى بمقتضاه أو قضى بشهادة الراوي مما يقتضي أنه عدل عنده، لكن يبقى ضبط الحديث يعني ينظر فيه، أو عمل به في خاصة نفسه أو أفتى به غيره، كل هذه من صور التوثيق الضمني. قال فالحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما، يعني يقول كلام ابن الصلاح أنه عمل عملا وافق حديثا فهذا لا يدل على أنه اعتمد على هذا الحديث، وكلام الخطيب إذن قول ابن الصلاح مطلق وقول الخطيب مقيد أنه لأجل هذا الحديث، فيقول كأن ابن الصلاح لا يخالف أنه إذا دلت القرينة على أنه عمل بهذا الحديث لأجل هذا الحديث ففيه توثيق ضمني لرواته. لكن ماذا ترون أنتم؟ يعني هل هذا يحل الإشكالات التي اعترض بها آنفا على كلام ابن كثير والتي بالتالي تنسحب من باب أولى على كلام الخطيب؟ لا تحل هذه الإشكالات، ليس كذلك؟ يعني قلنا نحن قد يكون مثلا يرى العمل بالحديث الضعيف أو احتياطا، كيف نجيب عن هذا؟ هذا صح قد يجيب عن الإشكال الأول، وهو أنه قد يكون ثم دليل آخر. لا، إذا دلت قرين على أنه أخذ بهذا الحديث، بهذا الحديث عمل لأجل هذا الحديث، طيب أليس قد يكون ممن يرى العمل بالحديث الضعيف؟ أليس قد يكون احتياطا منه؟ بلى. فعلى كل سنرجع ونقول قد يكون هذا مما يقوي حال الحديث عموما. وأما التعديل للرواة، سبحان الله، قريبا عندنا زميل ما شاء الله محقق تواصل معي في حديث الخط، قال سألني سائل عن حديث الخط فأجبته بأنه ضعيف، فقال الإمام أحمد صححه، ألا يعد هذا توثيقا ضمنيا لهؤلاء المجاهيل الذين فيه؟ فسألني عن ذلك، فقلت له لعل عبارة تصحيح الإمام أحمد هذه غير دقيقة، فيكون الإمام أحمد أخذ به، وفرق بين أن يكون أخذ به وبين أن يكون صححه. فقلت له راجع، هو نقل هذا عن أبي داود وعن ابن عبد البر، فنقل كلامهما وفيه شيء من التصريح بالتصحيح. قلت له هذا أيضا قد يكون اجتهادا منهما فيما فهما من خلال عمل ابن الإمام أحمد بهذا القول. طبعا قد يقول قال هذا تكلف وكذا. فإذا بالحافظ ابن رجب بعد ذلك هو نقل لي من كلام فتح الباري نوعا من التصريح، قال والإمام أحمد لم يصحح هذا الحديث، وإنما يعني الناس فهموا منه لأنه أخذ به، وهو أخذ به لأن الباب أيضا يقول قد يكون أخذ بالآثار الموقوفة. أنا طبعا ما وقفت على الآثار الموقوفة، ليتني أقف عليها، يعني إذا وجد أحد منكم شيئا في هذا فليرسل. فقال كذا، وأقول أنا سبحان الله انظر هنا، قال ربما يكون العمل بالحديث الضعيف، والإمام أحمد ممن يرى ذلك، وأقول أيضا لعله احتياط. لماذا؟ لأن أصلا الخط هذا هو آخر شيء، إذا لم يجد أحدكم ما يستتر به، طيب بدلا أن يصلي من غير سترة أصلا ماذا يضر لو رسم خطا؟ هل هذا سيؤثر؟ لا، إن كان الحديث له أصل فالحمد لله، وإن لم يكن له أصل فأنت أصلا ليس عندك سترة. فاحتياطا حط يعني خط خطا ولا يضرك، سبحان الله العظيم، يعني انطبقت عليه جميع هذه الاحتمالات. قال الخطيب، نختم بهذه المسألة، قالوا أما إذا كان عمل العالم، هذه عكس المسألة السابقة ضدها، مخالفا للحديث الذي يرويه، فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ عالم يروي الحديث ويخالفه، ليس فقط يخالفه، يرويه ويخالفه، لأنه قال مخالفا للحديث الذي يرويه، فهل هذا معناه أنه لا يرى صحته لأنه لم يعبأ به؟ قال الخطيب البغدادي، مع أنه هناك رجح أنه توثيق إذا لأجه، قال إذا روى رجل عن شيخا حديثا يقتضي حكما، لاحظ هو رواه من الأحكام، فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه الشيخ، انتهى كلام. وكذلك قال ابن صلاح، هنا اتفقا، وكذلك قال ابن صلاح، وهكذا نقول. ابن صلاح كأنه يقول أنا اضطرت، لم أجعل ذلك توثيقا ولا أجعل هذا تجريحا، ليس مثل الخطيب. قال وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راوي، ليس فقط في الراوي، حتى الحديث لا يدل على أنه يراه ضعيف. لماذا؟ وتعليل ذلك احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي، أولا لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، قد يكون يرى يقول ألست ترى هذا الحديث صحيح؟ يقول بلى، لكن عارضه ما هو أصح، أو عارضه حديث آخر تؤيده العمومات، تؤيده كذا، تؤيده كذا. ثانيا أو لكونه منسوخا عنده، الأحاديث المنسوخة صحيحة، فهو يقول هو صحيح لكنه منسوخ. ثالثا أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، طبعا هذا في الغالب لا يكون في أهل الحديث، يكون في أهل الرأي، وهؤلاء قد يقدمون القياس على خبر الآحاد، حتى الإمام مالك عنه روايتان في هذا. إيش ماذا قال صاحب المراقي؟ قال إيش كذا، في معارض القياس رواية من خالف من أحكم الأساس. قال الخطيب وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه، لأن الأصل مدام ثبتت عدالته بيقين فهذه أمور محتملة فلا نجعلها جرحا فيه، إلا إذا صرح مثلا، إذا قال حديث فلان ريح مثلا أو كذا، ومع هذا قد يكون لأنه علة معلول مثلا، فيكون قد وهم وهو ثقة، لا يلزم منه جرح الراوي. نعم يلزم منه تضعيف الحديث مثل هذا، لكنه لا يلزم منه جرح الراوي، لأن الراوي الثقة قد يهم فيكون الحديث معلولا أو شاذا، ولا يلزم منه الطعن في الراوي. انظر إلى هذه الدقة يا جماعة، نحن نريد أن نعرف طريقة تفكير العلماء، ليس فقط المعلومات، لا بد أن تدقق في أن هذه الاحتمالات، لأن الدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، فهذا لا يكون جرحا في الراوي مجرده، وإن كان